أن مثلا الغنة والإخفاء والإظهار هذا يمكن ولو بالاستعجال، فلا يجوز أن تقلب الإظهار إلى إقلاب أو الإقلاب إلى إزغام أو ما شابه ذلك، سواء قرأت هذا كما قال ابن مسعود في بعض الروايات كهذ الشعر، أو قرأت كما قال تعالى في القرآن ورتل القرآن ترتيلا، هذا لابد أن يحافظ عليه. المقصود أقل. نعم. المقصود أن بدون غنى أو بدون مدود من أجل السرعة. لا المدود هلا المد المتصل ستة وأقل أربعة، فلا بد من أربعة. أيوة المد الطبيعي حركتين، فما بيجوز حركة من أجل العجلة وهكذا. شيخ لو سمحت في كتاب آداب الزكاة تذكر أنه بترد على اللي بيقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الصورة اللي في حديث السهوة لا تغطي الغران، أنه رسول الله كرهها لأنها تصف الكذب، لأنه فيها كانت خيول ولا أجنحة. رديت عليه أنت أنه في رواية عن عائشة أنها كانت متخذة بين لعبها فرس أو خيل وله أجنحة. الآن قبل قليل قلت أنه ما بجوز إن الواحد يغير في خلق الله، مع إنه في كان يعني مع إنه في الخيل اللي له أجنحة قدير في خلق الله، ما في خيل له أجنحة. إذا أنت حفظت شيئا ونسيته وغابت عنك أشياءه. أنا لما قلت أنا قلت ما بيجوز تغيير خلق الله، أي الله خلقك بلحية طيب قصدك الآن وضح، أما بالأول لا ما عليك. إذا نغير إحنا السفينة ومنقول الصور نفسها الأصل فيها أنها غير جائزة، فالآن أنت تقر صور عائشة ولا بتنكرها؟ تركني أنا هلا أنت لك بالنسبة لي أنا بسألة قلها تقرها أنا صحيحة يعني تلعب في بس أنا ما بدي منك أكثر من هيك، فأنت بتقرها لأن الرسول أقرها كويس؟ طيب شو هي الصورة اللي الرسول رأى وأقرها؟ هي الخيل ذوات الأجنحة ولا غيرها؟ لا توصل يا أخي حاجة ما تذكر، قول كم يغطاها خير كلام ما قال وذل. هي فإذا الرسول أقر شيئا شو بيكون موقفنا احنا؟ طيب هل أقر الرسول عليه السلام لعب التلفزيون؟ أيضا شو يشتغل؟ هذه واحدة أهم من هذه. أنت حفظت شيء من الحديث ولم تحفظ بقية الحديث. الرسول شو قال لها لما رأى الخيل ذوات الأجنحة؟ أذكر؟ لا أعوذ بالله، لو قال هذا صار حرام لعاب البنات. قال لها خيل أو خيول لها أجنحة؟ أذكر أنه قال هذا؟ هذا موجود في أداب الزواج ولا مالك في هذا الوادي؟ لما قال عليه السلام لها ذلك قال لها متعجبا خيول ولها أجنحة؟ قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كان ذوات أجنحة؟ ما قرأت هذا؟ أقرأه إذن. في صورة البنوك التي يقال عنها أنها بنوك إسلامية يسمونها المضاربة، فهذه الصورة أن يذهب الرجل إلى البنك ويقول أنا أريد سيارة، فيشتري له البنك السيارة ويقسطها عليه. لا عيوان لا علاقة بالمضاربة، هذه هذه صورة من الصور عنده. نعم لكن ليس لها علاقة بالمضاربة المزعومة عنده. طيب كمل كل حال هذه موجودة فيه. ايه موجودة نعم ايه نعم، فيقسطها عليه